ما صحة حديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا فقال وفي نفسنا فسكت، وهل صحيح ان قبل الشيطان يطلع من نفسه؟ هذا صحيح، هذا صحيح. اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال انت هذا مرات، ثم قال هناك قبل الشيطان يعني في الشرق وفي الغد وفي الشرق كله، وليس بين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه هناك ظلم ربيعا عندهم من الشرق ومن الجفاء على الأصحاب الإبل، فبين عليه الصلاة والسلام أن أبي العرب عندها من الجهل وعندها من الشر ما عندها إلا من هدى الله، وليس يطلب منك فقط يقول كل الشر ها هنا من يطلب أمر الشيطان، يعني من الشر كله شر المدينة وشر الدنيا كلها، لأن هناك وجد أصلاف البدع وأصلاف الشرور وظهر الشحية وظهر الفساد هناك الشر، وكذلك وجد في جزيرة تصل في جزيرة هذه من الشروق وارتد كلمة العرب بعد موته صلى الله عليه وسلم، وظهر شره في بني حنيفة وفي بني أسد وفي بني تميم، وادعى ذات النبوة وسلم في بني حنيفة وشجاع في بني تميم وطلح في بني أسد، وظهر شره كبير مثل ما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هدى الله من هذا بعد ذلك بعد الجهاد، هدى الله من هذا ودخلوا في دين الله، ولكن يسووا لا يرون من الشر في جهة خراسان وفي جهة وراء ذلك في المسلم وفي أخيه في الصغير فيها شر كثير، فيها شعيرة كثيرة وفيها بلاد كثيرة، ومن هناك يخرج مأجوج ومأجوج ويخرج الدجال أيضا كله من الشر، نسأل الله العافية.